أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ومع إطلالة هذا الشهر الفضيل المبارك، ماذا تقول لأمة المساجد حفظكم الله في صلاة التراويح، ومن حيث يعني القراءة والسرعة بعض الناس بعض الأئمة يسرعون في صلاتهم من أجل كسب الوقت، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ توجيه أولا على الأئمة، وفقني الله وإياه وأنا واحد منهم، أن نتقي الله في مساجدنا وأن نهتم بهذا لا سيما رمضان، فنعين الصائمين على الصلاة التراويح، نعينهم عليها بأن نكون محافظين على الوقت غير متساهلين، نهتم بوقتنا ونحضر في أوقات الصلاة لا سيما الفجر الذي الناس مستحرون فيه وقد يحتاج أحدهم إلى نقض الوضوء، كذلك المغرب نراقب حال الناس، فنهتم بالأوقات كلها ولا سيما صلاة التراويح نهتم بها، فنؤديها بطمأنينة وخشوع وتدبر للآيات وحرص على استكمال الركوع والسجود والجلوس والقيام بعد الركوع، ونطمئن في صلاتنا ونخشع فيها، فإن هذا أمر مطلوب، فالفرائض والنوافل من حيث المحاط طمأنينة مطلوبة من المسلم.